بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى اله وسلم تسليما مزيدا. اما بعد، فهذا هو المجلس السادس على شرح مسائل الجاهليه لفضيله شيخنا ابي عبد الاعلى خالد بن عثمان وفقه الله تعالى وارزقه الله الصبر. كان ذلك المجلس في سنه من ذي الحجه في سنه 35 و400 بهجره نبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال المصنف الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ورزقنا بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين: المساله الثامنه الاستدلال على فقدان الشيء لانه لم يتبعه الا الضعفاء، بقوله الومي لك واتبعك الارض الود، وقوله اهؤلاء من الله عليهم من بيننا، فرد الله بقوله اليس الله باعلم بالشاكرين. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذه المسألة الثامنة من مسائل الجاهلية، وهي المسألة الرابعة من المسائل التي استدل بها أهل الجاهلية على ما هم عليه من إيه؟ من ضلال. الاستدلال بأن ما عليه الضعفاء ليس حقا، بأن ما عليه الضعفاء ليس حقا. نعم. معنى هذا أنهم إذا وجدوا الحق في جانب الضعفاء لم يقبلوا هذا الحق وردوه تحت هذه الدعوة أن الذين اتبعوا الحق ضعفاء. هذه دعوة أهل الجاهلية، دعوة الكفار. فكما ذكر رب العزة أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، قال قتادة: الأرذلون سفلة الناس وأراذلهم، أي وسقطوهم. وقال الشوكاني في فتح القدير: نعم، الأرذلون جمع أرذل، وجمع التكسير أراذل، فأرذل تجمع على أرذلون، وهذا هو جمع مذكر السالم، وأراذل وجمع التكسير. نعم. والأنثى رذلا، رذلا هم الأقلون جاها، الأرذلون هم الأقلون جاها ومالا. نعم. والرذالة الخسة والذلة، استرذلوهم لقلة أموالهم وجاههم، أو لاتضاع أنسابهم، أي أن ليس لهم نسب، يعني نسب شريف، لاتضاع أنسابهم، أنسابهم وضيعة. وقيل كانوا من أهل الصناعات الخسيسة. فهذا كان الميزان عند أهل الجاهلية من قديم، يعني منذ لدن نوح عليه السلام، هذه الآية، هذه المقولة يذكرها رب العزة عن قوم نوح، والذين قالوا هذا لنوح عليه السلام أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، فجعلوا اتباع الضعفاء والفقراء والذين ليس لهم جاه وليس لهم مال لنوح عليه السلام مانعا لهم من اتباع نوح، بل اعتبروا أن ما عليه نوح من الحق عليه السلام لا يقبل لأن الذين اتبعوا عليه ضعفاء أرذلون كما قال. فقالوا كيف نؤمن لك ونؤمن بما أتيت به والذين اتبعوك ليسوا من أهل الجاه وليسوا من أهل المال والسلطة وليسوا من الأغنياء وليسوا من أصحاب الوجاهة، كيف نتبعك على هذا واتبعك الأرذلون؟ وكان هرقل عظيم الروم رغم أنه كان على النصرانية واختلف في إسلامه هل أسلم أم لا، وليس هناك دليل صريح على إسلامه، كان أفقه من أهل الجاهلية من قريش ومن كان معها من مشرك العرب. هرقل عظيم الروم كان أفقه وفهم وعرف سنة الله في إرسال الرسل كما في حديث ابن عباس في الصحيحين والذي أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي. فلما طلب هرقل أن يؤتى بأبي سفيان ومن كان معه من قريش من تجار العرب الذين كانت لهم تجارة في بلاد الروم في ذاك الوقت في الشام، وبلغ هرقل أمر خروج النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدعى أبا سفيان ومن كان معه إلى مجلسه وسأل هرقل أبا سفيان عدة أسئلة، كان من ضمن هذه الأسئلة أنه قال له: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سفيان: بل ضعفاؤهم. فقال هرقل: أيزيدون أم ينقصون؟ فقال أبو سفيان: بل يزيدون. فسأله هرقل: فهل يرتد أحد منهم سخطة على دينه بعد أن دخل فيه؟ فقال أبو سفيان: لا. ثم سأله أسئلة أخرى، ولما انتهى بين له هرقل لماذا سأله هذه الأسئلة. فقال هرقل موجه كلام لأبي سفيان ومن كان معه في المجلس، فقال هذا للترجمان، الترجمان هو الذي ترجم هذا لأبي سفيان، فقال هرقل للترجمان: قل له، أي قل لأبي سفيان، سألتك عن سألتك أشراف الناس يتبعوه أم ضعفاءهم، فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه. قال هرقل: هم أتباع الرسل. هذا هو الشاهد. قال هرقل: هم أتباع الرسل أي الضعفاء. فعرف هرقل سنة الله مع رسله، أنه في الغالب الذين يؤمنون بالرسول أو النبي خاصة في أول أمره، ليس في آخر أمره، في أول أمره، إنما هم الضعفاء والفقراء وأراضي للناس فسقطهم. فسألتك: أيزيدون أم ينقصون؟ فأجبت أنهم يزيدون. قال: وكذلك أمر الإيمان حتى يتم يكون في زيادة، يعني أهل الإيمان الذين يتبعون الرسل يزيدون لا ينقصون. فسألتك: أيرتد أحد سخطة على ديني؟ فأجبت أن لا، فذكرت أن لا. فقال: وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. فهذه سمة أتباع الرسل والأنبياء. كما أخرج مسلم أيضا في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر في أول الإسلام، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء، أي 6 يجترئون علينا، هم كانوا فقراء. فقال سعد: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه فأنزل الله عز وجل، أي جاءه الوحي، فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فجاء الأمر من ربه بخلاف طلب المشركين، فالمشركون طلبوا منه صلى الله عليه وسلم أن يطرد هؤلاء الفقراء 6 الذين آمنوا به في ذاك الوقت. فنزل الأمر من رب العزة أن لا يطردهم، ومدحهم ربهم سبحانه وأثنى عليهم ربهم: يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وهذه تزكية من رب العزة مباشرة لهؤلاء 6 الذين كانوا أول من دخل في الإسلام. ولهذا أيضا أمر رب العزة سبحانه أيضا رسوله صلى الله عليه وسلم كما في سورة الكهف بقوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أي من الكفار. وكان المشركون يستدركون على رب العزة سبحانه، يقولون: هؤلاء من الله عليهم من بيننا، أي هؤلاء المستضعفون أو الضعفاء، هؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني كبر في نفوسهم أن يمن على هؤلاء بالهداية دونهم، كيف يدخل هؤلاء في الإسلام أولا ويكونون هم المتبعين للرسول ونحن لم ندخل؟ فمنعهم الكبر والعجب بالنفس عن اتباع الحق. فكان هذه من الأدلة التي استدل بها أهل الجاهلية على رد الحق وعلى عدم الدخول في الإسلام. وكما أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: تحاجت الجنة والنار، فقالت: النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. فقال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذابي، أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكما ملؤها. فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رب العزة قدمه فيها فتقول قط قط، فهناك تمتلئ وتزوى يزوي بعضها إلى بعض. وأما الجنة ولا يظلم الله من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ له خلقا، حيث إن الجنة يبقى فيها فضل كما في الرواية الأخرى، فيبقى في الجنة فضل فينشئ الله له خلقا يعمر هذا الفضل الذي بقي من الجنة. وأما النار تمتلئ بأن يضع رب العزة فيها قدمه سبحانه. نؤمن بهذا على ظاهره ولا نتأول ولا نعطل ولا نحرف المعنى على ما يليق بجلال الله عز وجل سبحانه. فكما قال صلى الله عليه وسلم: ولا يظلم الله من خلقه أحدا. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن أهل الجنة هم من الضعفاء، من ضعفاء الناس وسخطهم. ليست الجنة مقصورة على، ولا يعني هذا أن الأغنياء لا يدخلون الجنة، ولكن الشاهد أن الغالب على أتباع الرسل ومن أول من يدخل الجنة أنهم ضعفاء فقراء، ليسوا أصحاب جاه ولا مال ولا سلطة. ولهذا جاء في حديث ثوبان أيضا عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم لما سأله اليهودي قال: فمن أول الناس إجازة، أي إلى الجنة، من أول من يدخل الجنة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فقراء المهاجرين. أول من يدخل الجنة من هذه الأمة فقراء المهاجرين الذين منهم أهل الصفة الذين لا يجدون مالا ولا شيئا، وكانوا يبيتون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجدون شيئا. فقال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة، أي ما أول ما يهدى إليهم؟ قال: زيادة كبد النون، أي الحوت. هذا الموضع في كبد الحوت أول ما يتحف به أهل الجنة من فقراء المهاجرين. فلذلك علينا أن ننتبه إلى هذه المسألة حتى لا نغتر بما عليه الكفار وأهل البدع والأهواء من جاه ومال. وسبحان الله تجد أن أهل البدع والأهواء خاصة من رؤوس هذه الأحزاب المعاصرة نحو حزب إخوان المسلمين وجماعة التبليغ والدعوة تنطبق عليهم هذه الأمور. تجد أن أحدهم قد يمتلك القصور والقصور، وفي الوقت الذي يطعنون فيه في علماء الإسلام في علماء السنة حقا أنهم عملاء للسلطان، هم لا يجدون ما يجد هؤلاء من المال ومن التمكين ومن التزلف للسلطان لأخذ المال. فشاركوا يعني شبهوا أهل الجاهلية في هذه الجزئية. وفي الجانب الآخر يحتقر أحدهم المتبعين للسلف حقا من أهل السنة بأنهم قلة ضعفاء ويقولون سقطوا الناس ولا قيمة لهم، هكذا كما قال أبو الحسن: أراذل أقزام، هكذا. هذه سمة أهل البدع والأهواء والتي شابهوا فيها أهل الجاهلية. اقرأ. قال رحمه الله تعالى: المسألة التاسعة: اختلاف في فسقة العلماء وجهال العباد. فأتى لقومه: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وقوله: لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هذه المسألة التاسعة من مسائل أهل الجاهلية، أنهم يقتدون بفسقة العلماء وجهال العباد. هذه سمة بارزة عند أهل الجاهلية، والفسق هو الخروج، الخروج عن الطاعة. فيقال فلان فاسق أي خارج عن الطاعة. والعلماء إنما يكونوا فساقا بأنهم يفتون بغير الدليل الصحيح من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتبعون أهواءهم. ولذلك كانوا قديما هؤلاء الأحبار والرهبان من اليهود والنصارى يفتون أقوامهم بتحليل الحرام وبتحريم الحلال، فاتخذوهم أربابا من دون الله، أي في تحليل الحرام وتحريم الحلال، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فكان هؤلاء الفساق من أحبار ورهبان اليهود والنصارى يحرفون الكلم عن مواضعه ويتبعون الكتاب المحرف، وهم الذين كتبوه بأيديهم، وأيهم الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وكذلك الفسق من الأتباع لسنة الرهبان والأحبار وهم من أهل البدع يجرون على السنن نفسه، وإن كانوا لم يستطيعوا أن يحرفوا كتاب الله لفظا، ولكنهم تمكنوا أن يحرفوا المعاني وأن يفتوا الناس بما يوافق أهواءهم وأهواء الناس. والناس للأسف إنهم من رحم الله يعني يعظمون هؤلاء الفسقة من جهال العلماء، وليس علماء، من فسقة العلماء ومن جهال العباد. فصار الجهال في هذه الأحزاب نحو جماعة الإخوان المسلمون وجماعة التبليغ والدعوة أئمة يقتدى بهم عند هؤلاء الأتباع الجهلة. وكما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. هذا حال هؤلاء، فشابهوا أهل الجاهلية أيضا في الصد عن سبيل الله وفي أكل أموال الناس بالباطل، وهم يدعون أنهم هم القائمون بالإفتاء وبالدعوة وهم العلماء، نحو هذا الذي سمى نفسه بالاتحاد العالمي للعلماء المسلمين والذي يرأسه هذا الخبيث القرضاوي، ونحو هذا هذه اللجنة التي أقاموها في مصر في دولة الإخوان المسلمين سموها بلجنة كبار العلماء على سنن لجنة كبار العلماء من علماء السنة في الدولة السلفية السعودية. وكذلك هذه اللجنة التي أقامها هؤلاء المبتدعة في الأردن وسموا بلجنة الإمام الألباني، والألباني بريء منهم ومن لجنتهم لو كان حيا، علي الحلبي ومن معه، هؤلاء يدخلون في هذه الآية: إن كثير من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. هذا حالهم بالفعل، هم يجمعون أموال المسلمين يأكلونها بالباطل هذا حال كل هذه المنظمات التي هي في مجموع أمرها ترجع إلى حزب الإخوان المسلمين، يأكلون أموال الناس بالباطل ويستخدمون هذه الأموال في الصد عن سبيل الله، عن أن يدخل الناس في منهج الله الحق الذي هو منهج السلف. وهذا حال جماعة التبليغ والدعوة أيضا يأخذون الأموال من أتباعهم لإقامة البدع التي هم عليها، التي بها يصدونهم عن اتباع الحق عن سبيل الله ويغررون به. وكما قال ابن جرير رحمه الله في تأويل هذه الآية يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وأقروا بوحدانية ربهم. إن كثيرا من العلماء والقراء من بني إسرائيل من اليهود والنصارى لا يأكلون أموال الناس بالباطل، يقول يأخذون الرشا، يأخذون الرشا يجمع رشوة، الرشا في أحكامهم، ويحرفون كتاب الله ويكتبون بأيديهم كتبا ثم يقولون هذه من عند الله ويأخذون بها ثمنا قليلا من سفلتهم ويصدون عن سبيل الله، أي يمنعون من أراد الدخول في الإسلام الدخول فيه بينهم إياهم عنه. وهذا حال هذه الأحزاب أيضا البدعية، يدفعون الأموال الطائلة للصد عن سبيل الله من أموال المسلمين، فيأكلون أموال المسلمين بالباطل ثم يستخدمونها في الصد عن سبيل الله. فشابهوا أهل الجاهلية من هذا الباب أيضا، وسلكوا سنة من سنن أهل الجاهلية ومن سنن اليهود والنصارى، سنن الأحبار والرهبان. وأما الآية الثانية: لا تغلوا في دينكم غير الحق. قال ابن كثير رحمه الله: قال قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، أي لا تجاوزوا الحد في اتباع الحق، ولا تطروا من أمرتم بتعظيمه فتبالغوا فيه حتى تخرجوه عن حيز النبوة إلى مقام الإلهية. أيوة، كما صنع النصارى مع المسيح، وكما صنع غلاة المتصوفة والروافض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك مع مشايخهم وأئمتهم، فأخرجوهم إلى مقام الإلهية، فغلوا كما غلى أهل الكتاب، كما صنعتم بالمسيح وهو نبي من الأنبياء فجعلتموه إلها من دون الله. لا تغلوا في دينكم غير الحق، وما ذاك إلا لاقتدائكم بشيوخ الضلال. كان ابن كثير يتكلم عن زماننا: وما ذاك إلا لاقتدائكم بشيوخ الضلال الذين هم سلفكم ممن ضل قديما وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هذا ينطبق على الخوارج، أنهم أضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، أي وخرجوا عن طريق الاستقامة والاعتدال إلى طريق الهواء الغواية والضلال. هذا حال الخوارج، كما كان حال أهل الكتاب قديما، وحال هذه الأحزاب التي انتهجت منهج الخوارج. ولذلك اعلم رحمك الله أن هؤلاء الأتباع الجهلة الذين يتعصبون لشيوخ الضلال إنما يقتدون بسنن أهل الجاهلية في الاقتداء بفسقة العلماء، مثل القرضاوي ومحمد حسان وأبي إسحاق الخويلد عن شاكلتهم من الذين خرجوا عن حد الاستقامة والاعتدال إلى منهج الخروج والابتداع. فالذين تعصبوا لأمثال هؤلاء من الخونة ويقتدون بهم، فقد شابوا أهل الجاهلية في اقتدائهم بفسقة العلماء وجهال العباد، وكذلك يقال في حق جماعة التبليغ والدعوة الذين يقدسون رموزهم الجهل من جهال العباد، يعتبرونهم أئمة وهم جهال، وبعضهم واقع في الشرك الصريح خاصة في بلاد الهند وباكستان وما حولها. فكما أفتى العلامة عبد الرزاق عفيف رحمه الله تعالى أنه يجب أن يقتل هؤلاء الرؤوس في هذه البلاد الذين قد غلوا غلوا عظيما في عقائد الصوفية وهم شيوخ التبليغ والدعوة في الهند وباكستان، أفتى بأنهم يجب أن يقتلوا لأنهم يضلون الناس فئاما من الناس عن دعوة الرسل. فهؤلاء الجهلة أيضا من أتباع التبليغ والدعوة في مصر وغيرها هم على هذا السنن، على ما كان عليه أهل الجاهلية من اتباع جهال العباد وتقديم هؤلاء الجهلة على العلماء الربانيين حقا. فلذلك علينا أن ندعو ربنا سبحانه بيقين اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أي من اليهود ولا الضالين أي الذين ضلوا من النصارى ومن جرى مجراهم من جهلة هذه الأمة. طيب، وكما قال الشيخ الفوزان حفظه الله هنا من سمة هؤلاء التي شابوا بها أهل الجاهلية الآن إذا صارت للواحد رغبة في شيء، يعني هوى، يقول أفتى بي فلان دون النظر إلى مستنديه من الكتاب والسنة. فإذا قلت له هذه الفتوى خطأ ليس عليها دليل، يقول ما علي ما دام قد أفتى بها فلان، وهذا حال كثير من أتباع الإخوان المسلمين. إذا قلت له إن مثلا الغناء حرام أو المعازف حرام يقول القرضاوي أفتى بغرازة، يقول إن الحديث الذي جاء في تحريم المعازف لا يصح هكذا. فإذا صارت الفتوى لا توافق هواه، قال هذه الفتوى ليست صحيحة أو متشددة، هذا ينطبق على الإخوان المسلمين وعلى تبليغ الدعوة، وصاروا يجمعون طرهات أخطاء العلماء ويجعلونها في كتاب يظهرونه للناس تحت دعوة كما قال الشيخ من باب التوسيع على الناس بزعمهم، كما صنع سلمان العودة في تأليف الكتاب الذي سماه افعل ولا حرج فيما يتعلق بمناسك الحج، ويقول دين الإسلام سمح لا تضيق على الناس، وهي كلمة حق أريد بها باطل. إذا قيل لهم اعرضوها على الكتاب والسنة قالوا هذا كلام العلماء، أي علماؤهم هم شيوخ الضلال. فقال الشيخ الفوزان هل العالم أكبر من الكتاب والسنة؟ فلا يعرض قوله على الكتاب والسنة، لأن هل يتعبد إلى الله بأقوال العلماء المجردة؟ ليست طريقة السلف الصالح. قال حفظ الله هذا إنما يفعله أهل الأهواء، هذا إنما يفعله أهل الأهواء والعياذ بالله الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وإذا نهى عن البدعة التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا الذي يعمل بها فلان وهو عالم أو صالح، أي من هؤلاء الجهلة من العباد، ويعمل بها أهل البلد الفلاني وهم عندهم صلاح وتقوى، يحتجون بعمل أهل بلد الجهلة. ونقول الصلاح والتقوى لا يكفيان، لابد من موافقة الكتاب والسنة. صدق يحيى بن سعيد القطان رحمه الله تعالى في قوله إن أكذب الناس في الحديث الصالحون، أي الذين يدعون الصلاح والزهد ولكنهم جاهلة من جاهلة العباد، لا يحسنون الحديث ولا يحفظونه ولا يفقهونه، فيقعون في الكذب، إما الكذب بمعنى الخطأ والمعنى الواسع في لغة العرب، أو الكذب بمعنى التعمد. فكثير من الأحاديث التي وضعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما وضعها جهال العباد من أصحاب الزهد والتصوف، فهذا حالهم. فقال الشيخ: فأخذ أقوال العلماء والعباد قضية مسلمة دون العرض على الكتاب والسنة هي طريقة أهل الجاهلية الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا وأربابا من دون الله. نعم، ايش تفضل اقرأ. قال رحمه الله تعالى المسألة العاشرة: الاستدلال على الاخوان اليهم بقله احوال اهله وعدم الاخوان كقولهم بل الى الرأي. ايوه. فهذه سمة من سمات أهل الجاهلية، المسألة العاشرة، هم يستدلون على بطلان الدين الحق وعلى بطلان ما يحمله أهل الحق من حملة الدين، لأنهم لا يفهمون أو عندهم ضعف في الفهم أو أنهم لا يحفظون ولا يفقهون، يتهمون أهل الحق بأنهم ضعفاء في الفهم والحفظ والفقه. وهذا يشبه مقولة الزنادقة قديما في حق أئمة التابعين نحو الحسن البصري وغيره، حيث قالوا قال أحدهم: إن فقه الحسن البصري لا يجاوز سراويل امرأة، يعني أن الحسن البصري لا يفقه ولا يحسن شيء في الدين الله إلا أن يفتي في مسائل الحيض والنفاس فقط. وهذه قالها مؤخرا في زماننا القطبيون الخوارج، ومنهم على رأس من قال هذا عبد الرحمن عبد الخالق، حيث اتهم علماء السنة نحو الشنقيطي رحمه الله وابن باز وغيرهما، ويقصد الجميع، وإنما خاص من درسوه في الجامعة الإسلامية، لأنهم يعني لا يفقهون، ما عندهم فقه وليس عندهم فقه لواقع المسلمين، هكذا يدعوا أنهم يعني أفهمهم ضعيفة أو لا يفقهون إلا ما في الكتب الصفراء كما يدعون فقط، ولا يعرفون الواقع الذي حولهم، وكأنهم يعني كأنهم مغيبون عن الواقع، هم الذين يعرفون الواقع جهلة إخوان المسلمين. وقال عن الشنقيطي إنه طبع أو مكتبة متنقلة طبعة قديمة تحتاج إلى تنقيح، هكذا يقول هذا الفاجر عبد الرحمن عبد الخالق، يقول في حق العلامة الشنقيطي المفسر الذي خرج من تحت يديه أجيال من العلماء الذين صاروا علماء كبار بعد ذلك، يقول هذا الجاهل الجهول عبد الرحمن عبد الخالق عن هذا العالم الجليل رحمه الله إنه مكتبة متنقلة ولكنها طبعة قديمة تحتاج إلى تنقيح، هكذا يسخر من العلماء متبعا سنن أهل الجاهلية في هذه المسألة، الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم كقول بادي الرأي. فهذه مقولة قوم نوح لنوح عليه السلام، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، كما قال الشيخ العلامة زيد المدخلي رحمه الله في الفوائد الجلية في شرح مسائل الجاهلية، قال: أي الذين ليس عندهم فهم، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، أي الذين ليس عندهم فهم، فيعيرون أتباع الرسل لأنهم ليس عندهم فهم للأمور ولا بعد نظر، فلينفروا الناس عن دعوتهم المنيرة ذات العاقبة الحميدة. وهذا كلام باطل، لأن أهل النفاق هم الذين لا يفهمون، ولو فهموا وصدقوا ظاهرا وباطنا لاتبعوا الأنبياء والرسل ومن صار على طريقتهم من أولي النهى. قلت: ولكنهم يكذبون، واعلموا أن الكذب قد تفشى في أهل الأهواء في هذا الزمان أكثر من غيره، بل كما قال شيخنا ربيع حفظه الله تعالى أنه ما حارب أحدا أو ما حاربه أحد من أهل بدعة إلا وكان يكذب، فكلهم يكذبون، فصار الكذب سمة على أهل الأهواء والبدع في زماننا إلا من رحم الله. فقال الشيخ زيد: وهكذا تكررت تلك المقالة من قوم هود لهود عليه السلام، حيث قالوا له: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. والخلاصة أن اتهام أتباع الرسل وهم الكرام وهم الأنبياء العظام بالضعف في الرأي اتهام للدين وتنقص له، ومن سلك هذا الطريق الذي سلكه أولئك من عدم احترام الرسل وما جاءوا به وأتباعهم الأبرار فقد تشبه باليهود والكفار وأهل الجهل الفجار. فليحذر المسلم العاقل عن مشابهتهم، إن من تشبه بقوم فهو منهم. رحمة الله على الشيخ زيد وجعل استقره الجنة وجمعنا به في الجنة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وأؤكد مرة أخرى وأنبه على أن خطبة الجمعة تكون من الجمعة القادمة إن شاء الله في مسجد الصفا والمروة. نجيب سريعا عما تيسر من الأسئلة، وأذكر بدرس يوم الأحد بعد المغرب إن شاء الله في مسجد التوحيد في شبرا في التحذير من داعش والخوارج. طيب، سبحان الله، الله المستعان. لا طيب، فهذا طبعا مسجد التوحيد الذي اقصده ليس التوحيد اللي هو المشهور كان يحاضر فيه مصطفى العدوي، لا هذا مسجد اخر صغير يقوم عليه اخواننا من السلفيين هناك في شبرا، لا علاقه له مسجد التوحيد المشهور الذي كان يحاضر فيه الحزبيون مثل مصطفى العدوي، لا اقصد هذا، انما هو تشابه في الاسماء فقط. واحد إخوانكم أرسل رسالة يظن أن في هذا المسجد، لا ليس في هذا المسجد، ليس في مسجد مصطفى العدوي هذا الحزب. نعم. استغفر الله. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: السلام عليكم، أحسن الله إليكم شيخنا. عندنا في فرنسا بعض الكتب المترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الفرنسية مثل القرآن أو الكتب المختلفة، ليس أحيانا في ذاتها كتابة معينة للذين لا يستطيعون النطق باللغة العربية. هذه كتابة تستخدم فيها الحروف الفرنسية حتى تقول الجملة أو الآية بالنطق العربي، فأجد شيئا مكتوبا بالحروف الفرنسية، والذي يقرأ هذا سينطق كأنه يقرأ باللغة العربية، لكن قد يخطئ بالنطق كذلك. فهل هذا النوع من الكتابة يجوز؟ جزاكم الله خيرا. وقال: وإذا كان لا يجوز، ماذا نفعل بالكتب التي تكون فيها هذا النوع من الكتابة؟ السؤال بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أقول السائل: أولا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأقول: إن كانت هذه الكلمات التي تكتب بالحروف الفرنسية بمعنى العربية، إن كانت آيات من القرآن فلا يجوز، لا يجوز أن تكتب حروف القرآن بلغة أجنبية ليست عربية. وأما إن كانت في بيان معنى أو في تفسير آية أو في تفسير حديث فلا بأس من باب التوضيح. لا بأس، هذا من باب التوضيح والتعليم حتى يتعلموا العربية، يكون هذا بقدر الحاجة والضرورة حتى يتعلموا اللغة العربية. الله تعالى أعلم. طيب، يقول الله تعالى: الناس لمن ولد له مولود أن يعيد بعض الأطعمة والمشروبات في اليوم الثالث إلى الولادة، ويأتيه الأقارب والجيران والأحباب للتهنئة وترك بعض الأموال. ثم عرف كثير من الناس السنة وصار يقوم بالعقيقة، لكنه لم يترك هذه العادة أي يجمع بينهما، فكثير ممن لا يستطيع العقيقة يبقى على هذه العادة. فهل القيام بهذه العادة مباح إلى وجود إلى المخالفات الشرعية؟ والله الأصل في العادات إن كانت لا تخالف الشرع أنه لا بأس بها، ما دام عادة لا تخالف الشرع ولا تدخل في نطاق الابتداع الديني، يعني ليست بدعة إنما هي عادة تتعلق بطعام بشراب بأمور مباحة، فالأصل فيها الإباحة والحل. فأولا يعني بالنسبة للنسيكة والعقيقة، فينبغي على المتقرب إلى الله بهذا أن يعلم أنه يتقرب إلى الله بالذبح، فالنسك يتم بالذبح، نسك العقيقة يتم بالذبح. وأما مسألة جمع الناس على اللحم هذا لا علاقة له بالنسك، فإن اعتقد أن جمع المسلمين على أكل اللحم لحم النسيكة بعد الذبح هذا يعني من تمام النسك فقد أخطأ في الفهم، وإنما إن فعل هذا من باب الصدقة والإحسان يؤجر على هذا بهذه النية، ولكن لا يعتبرها عبادة، يعني من ناحية أنها شعيرة تتعلق بالنسيكة أن يأكل الناس منها بعد أن تذبح، هذا لا علاقة له بالنسيكة الأكل من، وهذا يشبه الأكل من أضحية باستثناء الذابح. نعم، المضحي كما بينا فيه مجالس الأضحية على ما رجح الشيخ ابن عثيمين يجب عليه أن يأكل شيئا من ذبيحته أي من أضحيته، ولكن كونه بعد ذلك يأكل بقياتها أو يتصدق يأكل أو يتصدق بها كلها أو يهدي أو يهديها كلها، هذا أمر يرجع إليه، ليس هناك حد في الشرع لهذا. كذلك هذا هو الضابط، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، يقول إذا سلمت من شخص بوجود عملات معينة فهل أردها بنفس العملة أو يجوز أن أردها بعملات أخرى ولا تهيج؟ هو يجوز إن شاء الله إن كانت بنفس القيمة دون زيادة، دون زيادة. يقول شيخنا بارك الله فيه وفي علمه، هل تصحيح صلاة سنة الفجر قبل دخول الفجر الصادق؟ لا، لا تصح. إن تيقن أن وقت الفجر الصادق لم يدخل لا يصلي سنة الفجر إلا بتيقن دخول وجه فقط دخول وقت الفجر الصادق. يقول وكم المدة الزمنية بين الفجر الثالث والفجر الصادق؟ وهذا أمر يختلف على حسب طول الليل طول الليل وقصره، ليس ثابتا يعني، ليس ثابتا الله أعلم يعني، ولكنه يكون وقت ليس بالكبير يعني. قل وأنت عرفون حال أعصاب الموت بالمليار؟ لا أعرف، الله أعلم به. يقول أحسن الله إليكم، نرى لك في كتاب وقول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم المكتوب المفصل إلى الإنجليزية توجع على كتاب السلام اسم المترجم عبد الله المجاهد ثم ذكر الكتاب في اللغة الإنجليزية قال جزاك الله خيرا. إياكم. والأصل اللي هو الرحيق المختوم الذي بالعربية كما بينت قبل هذا وفي أحاديث ضعيفة لا يميزها إلا العالم وطالب العلم، وكذلك لعله يستشهد بعض المواطن بسيد قطب على ما أذكر، فكما أشرت أنه الأفضل منه هو الأماني على السيرة النبوية للشيخ حافظ أحمد الحكم رحمه الله تعالى الذي حققها وعلق عليه أخونا أبو همام البيضاني، طبعته دار باستقامة في القاهرة، هذا كتاب طيب يستفاد منه في السيرة، سهل ومختصر ومحقق من ناحية الأحاديث ومن ناحية صحة الوقائع، وكذلك من قبله ولكنه لم يتم صحيح السيرة النبوية للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يستفاد بالقدر الذي وصل إليه الشيخ كتحقيقه وتلخيصه للسيرة من البداية والنهاية لابن كثير، هو يستفاد كذلك من مختصر زاد المعاد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وبأصله لابن القيم، هذا أفضل ما كتب في السيرة. أما هذه الترجمة لا أعرف، لا أعرف صاحبها، فالأصل أنه لا يؤخذ منه إلا أن يعرف من هذا المترجم، وكذلك أصل الكتاب فيه ما ذكرت. نعم. يقول هل تنصحون بحضور دروس أبي حازم القاهري فكثير من الإخوة يحضرون له؟ أخونا أبو حازم محمد حسني إخواننا السلفيين إن شاء الله نحسبه على خير ويستفاد منه، وهو ممن استفاد منا قديما، ويعني إن شاء الله يستفاد منه إن شاء الله. يقول السلام عليكم، ما حكم الصائم الذي لا يصلي فوضع في العادة السرية في خلال رمضان هل يقضي صيامه علما أنه غير متصل غير مصلي وترك الصلاة وترك الصلاة أخر من العادة السرية هل عليه القضاء أو الإحضار أو الشيئين؟ بارك الله فيكم. ولا علاقة ما بين مسألة ترك الصلاة وإيش والإفطار من هذه العادة السرية. هذه العادة السرية على قول جمهور العلماء يعني يفطر صاحبها، نعم الجمهور يفطنها، فأن خروج المني بشهوة في نهار رمضان وإن كان بغير جماع فإنه يبطل الصيام. وذهب والظاهرية وانتصر لهذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن الصيام لا يبطل إلا بالجماع فقط سواء أنزل أو لم ينزل، وأن الذي عليه الكفارة هو المجامع فقط. أما بالنسبة للكفارة فالراجح في أنها لا تجب إلا على من جامع، أما من أنزل بغير جماع سواء بالعادة السرية أو بغيرها أو حتى عن طريق زوجه فهذا وإن أفطر على قول جمهور العلماء ولكنه لا تلزمه الكفارة، الكفارة لما جاءت في حق المجامع كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين وفي غيرها. وما مسألة ترك الصلاة، فترك الصلاة هذا مصيبة ويعني من ترك الصلاة كسلا متعمدا فإنه يكفر على قول طائفة من العلماء، على قول الجمهور هو وقف كبيرة من أعظم الكبائر ويخشى عليه من الكفر الأكبر. ولكن لا علاقة بهذه المسألة بمسألة إبطال الصيام من عدمه، لا علاقة، هذه عبادة وهذه عبادة منفصلة. الله تعالى أعلى وأعلم. يقول هل تغطية الرأس بالعبادة أو القلم من السنة؟ تغطية الرأس مطلقا من السنة لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في الطرقات حاسر الرأس كما قال الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة في التعليق على فقه السنة، إن سير الرجال في الطرقات حاسر الرأس هذه عادة أجنبية من عادات الكفار انتقلت إلى المسلمين، لم يعرف المسلمون إلا عن طريق الكفار كما أخذوا منه حلق اللحية. نعم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان في الغالب يغطي رأسه خاصة في الصلاة في الطرقات بأي وسيلة، إما عن طريق القلنسوة، عن طريق العمامة، عن طريق الخمار نحو هذا، وما شكل ذلك من أنواع تغطيط الرأس. نعم. تدرس العربية طبعا تعرف لغتها. قل السلام عليكم شيخنا، أحتاج إلى نصيحتكم، وكنت في الماضي مع أحد الحدثيين وهو أن درس مع العلماء إلى أنه قد ترجم بعض الكتب مثل كتاب بلوغ المرام وشرح ابن حزم، واستفدت كثيرا ولكن اليوم لا تفائدة فيه. ما أنا ما فهمت لخص كذا صلاة حصل إيش إيش هذا؟ طيب ولا أقول كنت مع أحد الحدثيين من قبل وما درس عند أهل العلم وقد ترجم بعض الكتب في بلوغ المرام. نعم. وشرح ابن حزم والحزام على نفس المحل. الحزم الحزم. ويقول استفدت كثيرا الا انه لا يستفيد اليوم. لكن هو صار في طريق الحدادية يقصد. اللي هو المترجم. المترجم في طريق الحدادية. طيب. ثم يقول عندما تأتي بعض المسائل ربما يرجع إلى هذه الكتب. اللي هي الترجمة الحدادية. يقول يريد النصيحة. والله هو إن كان ويثق في أمانته في الترجمة المبتدع قد يكون أمينا في النقل. يعني لا يكذب او لا يعني يحرف. هذا وارد. لذلك علماء الحديث كانوا يرون احيانا عن بعض اهل البدع اذا عرفوا منهم الامانه والصدق انهم لا يكذبون في النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان كان هذا المترجم يعني عرف عند هذا انه لا يكذب او لا يعني يحرف في الترجمه فله ان يستفيد من هذه. اما ان عرف عنده بالكذب والتلاعب والزيغ والتحريف يعني يرمي هذه الكتب ويحرقها ولا يستفيد منها. طيب هنا هذا سؤال في حق والدنا الشيخ حسن عبد الوهاب. يقول كيف نرد على من يزعم ان الشيخ حسن عبد الوهاب حفظه ليس عالما لانه ليس له تزكية؟ ويقول ان العالم الوحيد في مصر وفلان وأما الآخرون طلاب علم. أنا أقول هذا ثبت العرش ثم انقش. هذا كلام يعني كذب. أن الشيخ حسن ليس له تزكية هذا كذب. من وإن لم يكن الشيخ حسن له تزكية من هؤلاء له تزكية؟ هؤلاء المساكين. الشيخ حسن عبد الوهاب حفظ الله بلغ من العمر أو تعدى 85 من العمر. و في كل هذه المراحل استفاد من عدد جم من العلماء على مر هذه السنوات على مر هذه الأجيال. فمن كبار مشايخ شيخنا الوالد الشيخ حسن عبد الوهاب المنع حفظه الله تعالى والعلامة محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى كان يعد من كبار علماء مصر ويعد قرينا لمحدث مصر أحمد شاكر رحمه الله تعالى. فشيخنا حسن أول ما تتلمذ على يد العلامة محمد حامد الفقي رحمه الله وعلى يد أيضا شقيقه العلامة محمد عبد الوهاب البنا رحمه الله رحمة واسعة. شيخنا ووالدنا رحمة الله عليه. فأجنب أول شيخين للشيخ حسن الشيخ محمد حمد الفقه والشيخ محمد عبد الوهاب البنا شقيقه تتلمذ عليهما واستفاد منهما وأثنى عليه وبعد ذلك استفاد وتتلمذ من عدد من علماء السنة في الدولة السعودية في مكة وفي المدينة وفي غيرها لما كان هناك ومنهم الإمام ابن باز رحمه الله تعالى. والشيخ ابن باز كان يعرف شيخنا الشيخ ابن باز وكان يرسله أحيانا في مهام دعوية في داخل المملكة وفي خارج المملكة الشيخ ابن باز رحمه الله كان. فكان الشيخ حسن عضوا في هيئة التوعية الإسلامية وكان يقوم بالإفتاء وبالجلوس ليش لإفتاء الحجاج في الحج والتكليف من الشيخ ابن باز رحمه الله. فطبعا الذي يقول هذا جاهل مسكين. أخونا يذكرنا أن الشيخ حسن ولد في العام 25 بعد 900 بالتاريخ الميلادي النصراني فيكون عمره بالتاريخ الميلادي النصراني 88 عاما. يعني بالتاريخ الهجري يكون يعني وصل بلغ 90 وتعدى 90 بالتاريخ الهجري. نسأل الله أن يبارك في عمره وأن يحفظه وأن ينفع به وأن يجعل كيد الشانئين له في نحورهم. أما مسألة أنه يقول إن فلانا هذا ممن سماه هو العالم الوحيد وأن غيره من طلبة العلم، نقول الذي يدعي لنفسه أو يدعي لشيخه أنه العالم الوحيد فهو من أجهل الناس، يقولها صراحة لهم هكذا. إن كان يقول هذا، يقول إن فلانا هذا فقط هو العالم الوحيد في هذه البلاد، بل يتجرأ ويقول إن الشيخ حسن الذي يعني يعد في مقام الوالد في السن وفي العلم هذا الذي سماه، فهذا جاهل مسكين متعصب. وإن كان من كان، وإن كان الشيخ الذي يتعصب لا له فضل، ما نطعم فيه. فنقول الذي يقول هذا العلماء ليس أتباع هذا الشيخ، أتباعه في الغالب جهلة، إلا من رحم الله منهم، ممن قد يكون تأدب بأداب العلم، فمن تأدب بأداب العلم يقول هذا في حق شيخه، إنه بهذا يسيء إلى شيخه قبل أن يسيء إلى غيره من أهل العلم في مصر. فإن كان يتأدب بأداب السلف بأداب طلاب العلم الذين عرفوا قدر العلماء لا يقول هذا الكلام، ولا يعني كما قال يتخذ هذا سببا في إغار الصدور بين الطلبة. بل نحن نقول بل الشيخ حسن نفسه بل الشيخ ربيع نفسه الذي يعد من كبار العلماء في زمننا يقول نحن كلنا طلبة علم. إن كان العلماء الكبار يقولون هذا عن أنفسهم، هذه سمعتها من شيخنا ربيع أكثر من مرة، سمعتها من شيخنا عبيد ومن شيخنا عبد الرحمن محي الدين ومن شيخنا حسن، كلهم يقولون هذا عن أنفسهم، نحن طلبة علم. فكيف يدعى لغيرهم ممن وليس في منزلتهم لا في العلم ولا في السن أنه هو العالم الوحيد؟ هذا من الغلو والتخبط. فعلى هؤلاء أن يتوبوا إلى الله من هذا، وأن يعلموا أنه لا، إنما يضرون شيخهم بهذه العصبية وبهذه الطريقة التي لا تفيد شيخهم ولا تفيد دعوتهم، بل بالعكس تضرهم وتسيء إلى شيخهم وإليهم. فعليهم أن يتركوا هذه الطريقة. وأنا الذي أظنه أن الشيخ المسؤول عنه ولا يرضى بهذا، إن شاء الله أحسبه لا يرضى بهذا إن بلغه. فعلى هؤلاء أن يتركوا هذه الطريقة وأن يتأدبوا بأداب طلبة العلم. جاء أكثر من سؤال عن محمد إبراهيم. منهم في هذا السؤال يقول ماذا تعرفون عن محمد إبراهيم وهل هو سلفي؟ قال إبراهيم كما ذكرت قبل هذا في مواطن مختلفة هو من أتباع يحيى الحجوري، ويتعصب له تعصبا شديدا ولا يقبل كلمة حق فيه، وهو يسير على منهجه وطريقه الذي هو منهج الحدادية. الحجوري من رؤوس الحدادية في الأونة الأخيرة، وأتباعه الذين يتعصبون لهم على المنهج نفسه، ومنهم محمد إبراهيم. هذا باختصار. من أراد التفصيل يرجع للتسجيلات السابقة التي بينا فيها حاله بتفصيل. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول السلام عليكم ورحمة الله، ما هذا الأسامة؟ ما هذا الأسامة ابن عبد العظيم؟ ما لا أعرف عن أسامة بن عبد العظيم أنه عنده نزعة صوفية، وكذلك يتعصب للمذهب الشافعي فمتمذهب متمذهب وعنده غلو في جانب التعبد، يشبه غلو الخوارج، الغلو في جانب العبادة يعني يشبه طريقة الخوارج. وفي الغالب يعني يتبعوه أتباع جماعة التبليغ والدعوة، في الغالب هم الذين معهم. وذلك يسأل عن حسن بن عبد الستير. حسن عبد الستير بينا أمره بالتفصيل من خلال ربين أو بحثين كتبتهما قريبا، الأول بعنوان كشف مغالطات حسن عبد الستير الواهية ومنها موافقته لأصول علي الحلبي البدعية، والثاني سميته بالحجج السلفية في إبطال شبه وتمويهات حسن عبد الستير الحلبية، فالرجل غارق في الاتباع لأصول علي الحلبي. ونصحته كثيرا أي يعني طريق يعني هذه النصيحة التي أرسلتها إليه قبل أن أنشر ردود هذه بسنتين تقريبا ولم ينتفع بها، ثم عن طريق الرد الأول لم ينتفع به وكتب ردا يؤكد فيه تمسكه بأصول وقواعد علي الحلبي، ويريد أن يلبس الأمر، ورددت عليه بالحجج السلفية فلم يتكلم بعد ذلك لأنه لا حجة عنده، فالرجل يسير على طريقة علي الحلبي. نعم. يقول السلام عليكم، لو يعلم الجيش ما في كتابه من الأجر لكفاه العمل، هذا أثر عن علي رضي الله عنه. نعم، هذا من قول علي في الصحيح أنه قال لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم من الأجر لاتكلوا عن العمل. هذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويروي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الذي حدث بهذا الذي قضي لهم على لسان نبيهم. فهذا في بيان لعظم أجر من يقاتل الخوارج ويقتلهم، لذلك أيضا صح في الحديث الآخر ومن قتلهم كان أولى بالله منهم، طوبى لمن قتلهم وقتلوه. يقول من أين نأتي لكتب فضيلتكم خاصة كتاب الحدود الفاصلة جزاك الله خيرا؟ والله تجده وتجد هذه الكتب في المكتبات الموجودة عند مسجد الهدي المحمدي في مساكن عين شمس، والمسجد المنسوب إلى أسامة القوسي سابقا لكنه خلاص تركه، نحو مكتبة الاستقامة ودرس مكتبة سبيل المؤمنين وعبد المصور، كذلك توجد في دار الحرمين في الأزهر، تجدون هذه الكتب إن شاء الله أو بعضها مما متيسر الآن. طيب، اكتفي بهذا، صلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم. كتاب إيش؟ أمدد الأحكام تسير الأعلام، تفسير الاعلام للشيخ عبد الرحمن البسام. يستفاد منه طبعا ان شاء الله. طيب، جيده، بصرف حالك يا تفضل. جزاك الله خير وسلام. رفع بصر بزاز اخي محمد، ارفع بزاز. ما مش بزاف ضعف ضعف الحقيقي ضعف الحقيقي ضعف كل هذا الحقيقي. خرج من المسجد تقش معه ثلاث ساعات تقريبا. لا حول ولا قوة. الله يقول لي كفر كفر نسيت كفر. لا لا لا. طب أنا زفت عملت إيه؟ طيب الحمد لله الله يوفقك أحسن. هنا جايب بعض الفتاوى والناس مخالفين زي ما حضرتك شايف كده ومتحط قصيهم الشيخ رزان والشيخ الهلال. ده موضوع خطبة حضرتك على المنبر. ثانيا بتتكلم عن يعني عنوان المقالة زي ما حضرتك شايف كده شيوخ الفرح وشيوخ النكد وذكر بعض الفتاوى هنا مثلا عن النقاط او فتاوى عن حكم الاستماع للاغاني وجايب مثلا فتوى للحويني وحط فتوى عليهم عشان تثبت ان ده من السلفيين زي ده وزي ده. زي ما حضرتك قتلهم الله هذه صحيفة خبيثة اليوم السبع هذا الشيخ رسلان مع الشيخ ابن باز. شوف الكذابين شوف الكذابين. طبعا هو رسلان ويتولى الرد على هذا نعم يعني يبين ضلال هؤلاء هم يعني يعرفون وما يكذبون. الشيخ ابن باز شفنا فردين له مساحة كبيرة والشيخ ابن باز هذا انا ارد كذا غلو. انا الان انا في الفصل الثالث من الرد على اسلام البحيري والفصل الثالث يعني عقدته لهذا الامر مسألة طعنه في حديث مسلم في أن والدي النبي صلى الله عليه وسلم مات على الكفر. فأنا أضيف هذا إليه إن شاء الله. لا بس في هنا أمر أكثر لأن هنا في فتوى من مجمع البحوث تترد على فتوى الشيخ الجبال. هنا المقالة تخص مجمع البحوث مش من إسلام البحيري. هنا جايب من أعمل ضرب إفتاء؟ ده في مصر. يعني هم جايبين الشيخ ابن باز وفتوى الشيخ ابن باز أو كلام الشيخ عبد العزيز وبعد كده جايبين كلام لجنة البحوث. الله يرد عليه إن شاء الله. بس جبت حضرتك جزاك الله خير يا عم. عشان حضرتك احسن ده لو جد مش لازم لا انا على طول بجمع الحاجات دي خلاص يا تاني. طيب تمام يا شيخ هات لي الاشياء الاخيره اللي سبب بحيري هات لي انا يا شيخ ان شاء الله اي شيء حضرتك تقدر هات لي الاشياء الاخيره اللي سبب بحيري ان شاء الله باذن الله. حضرتك تحب اشهد على فلاشه او على لو وجدت على فلاشه هات على فلاشه افضل الله يسلمك يعني ولو عندك حاجات موجوده مش موجوده على النت هات لي ان شاء الله. شيخ انا بس انتبهت من دروس مع الشيخ عبد الله حوالي 10 سنوات وانا بحاول الخطيب البغدادي فمش لاقي غير بتاع ابو اسحاق الدمياطي وهو من تلاميذ المقريب وليس شرحا يعني بعد هذا تحقيق فقط او اي تحقيق افضل من هذا والله استفيد منه استفيد منه ولكن ايه بقدر يعني برضه لا تعتمد عليه الاعتماد الكلي. تمام انا بحاول دلوقتي ابص في العيله جاي يعني طب انا الصغير التلميذ للشيخ خالد عبد الرحمن بحاول اجيب يعني انظر في العيله لان انا مثلا صغير انا بدرس مدرسه الالفيه مع الشيخ خالد عبد الرحمن من حوالي ثلاث سنوات. لا انا اريدك تعتني بقى بدراسه كتب العقيده تتوسع فيها. نعم ادرس اسمع شروحات العقيده واقرا اقرا شرح السنه للبربري بشرح الشيخ ربيع وبعده شرح الشيخ ربيع على كتاب الشريعه. نعم ادرسهم. نعم انا ادرسهم والشيخ ربيع في الشريعه بالذات نتكلم عن الاسانيد والرجال احيانا نستفيد منه من كلا الامرين. واقرا كتب الشيخ ربيع اللي هي الرسائل التي رد بها على المنبري وكذلك رسالته ما بين الإمامين مسلم والدارقطني. نعم نعم انا بصدد كل يعني انت بس انتهي من هذه السنه للالفيه والسنه للخلاف. انا كنت بصدد دراستهم كذلك الابانه للاشعري. انا بقول لك الان ادرس اسمع ادرس الان الاشياء اللي هي الموجوده الان. نعم شرح السنه البربري الشيخ ربيع والشريعه كذلك الاجر. نعم شرح الشيخ ربيع حاول انك تدرس وتقراها خلاص يعني قراءة سليمة متأنية. الشيخ محمد علي بيشرح الشرع الأجوز بتاخد الشيخ ربيع على المنبر بتاخد الشيخ ربيع بالذات على خير جزاه الله خير الله يوفقه على المنبر انتخب كلام الشيخ ربيع في الشريعة في طبعا هي اللي نزلت. السلام عليكم. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اجلس على خير من الأخ معك. هذه النسخة اللي قلت لك عليها أنا طبعا نسختي نسختك أنت في البيت أنا طيب لو تكلفك شيء لو فيها تعليق أو فيها إضافة يعني ناخذ نسخة دي أعلق عليها؟ لا هو لا ينسى هذه النسخة تصحيح لو فيها هذه النسخة اللي قلت لك أيوه شوف دي رسالة الدكتوراه ولا؟ لا دي النسخه اللي قلت لك لهذه البراء باحكامها هي ذمه هذه اللي بناخذ منها اللي انت بتعتمدها كمصدر عندك بالضبط ماشي كمرجع عندك يعني هذه هذه هذه البدايه دي بدايه الرساله بدايه الرساله اخذت منها ماشي المهم البدايه وهذه العناصر اللي هتاخذها او التمهيد اللي هو 30 الورقه هذه واللي هتكتبه في الثاني هو سوف نتكلم على العلاقات الانسانيه داخل المجتمع المسلم هنا الاول مبادئ الاسلام في التعامل مع غير المسلمين طيب. والفصل الثاني هو سوف نتكلم على العلاقات الانسانيه داخل المجتمع المسلم الحقوق والواجبات داخل المجتمع المسلم والله افضل تعبر بغير كلمه الانسانيه هذه دي طريقه الايه طريقه هذا وليش انا جايب الكلام عشان تتعلق او اعدل علي انا هي الرساله دي تقدمها لمن في اي جهه احنا عوام سلفيه طيب محتاجين منك انك ترشدنا مثلا لطريقه كتابه كيف اي اخطاء في 30 ورقه طيب وبعدين حنعتمد هنا على لو شفت اي شيء مخالف هنا اي شيء مخالف او اي شيء يحتاج لانك تاخذها هي في رساله لان وجهه هي رسالتها انا معتمد في هذه النقاط اللي هي وجهه نظر بعض المسلمين في التعامل مع اهل الذمه الغزالي مثل الغزالي أيوة. المحدثين خلاص فهمت السباعي خلاص فهمت خلاص طيب انت دخلت الرساله دي تقدمها لاي اي جامعه هذه في جامعه منها في دكتور اسمه عبد القادر البحراوي هذا الوحيد اللي قبل احنا كنا سنه في جامعه عين شمس والموضوع لانه سلفي مرضوش اخر حاجه اسمه قال لي انتم الليبيين الدكتور اللي ماسك القسم اللي انتم عاملين فيكم الوهابيه لهذا الجهلي حسبنا الله ونعم الوكيل بعدين اخر سنه الله يكفينا شره قالوا لها لا تقبل هذا السنه الله حسبنا الله ونعم الوكيل والدكتور هذا اخترت لانه قال لي ما مش قلت له اني مش عاوز البرنامج هذا قال لي اكتب لنا وابعث لي بعد طيب هو ده تبع الازهر ولا جامعه الازهر ولا ايه؟ لا جامعه بنها اللي هي كليه ايه؟ كليه الاداب الاداب ايوه هي فلسفه طيب فهمت طيب خلاص ايه هي ودراسه هذه دراسه مع ناس مقارنه في الدرجه دي ما طيب بعد ما خلاص خلاص اتفضل يا محمود مراك ان شاء الله من السنه او ان شاء الله خلاص انا الاحد لعلي ما ادري حتى والله خسر عليك يا شيخ انت دول ايه دول هي اللي هو ايه لو كتابة طيب خلاص الله المستعان طيب خلاص أبشر إن شاء الله أنا عامل في شركة واتهمه في التالي تأمين بسلام سلام أخذ بني خلي السلام عليكم السلام كيف حالك صلاح عامل ايه لو اختار عليك انا اعتقد انه اختار عليك لا ما انا على قد لانه عنده لزقة الشيخ من المعروف تعرفت جزاك الله خير انا قدر المستطاع ان شاء الله شغلت شركة عايزة تعمل لي تأمين فهي تدفع التأمين من غير بدون خصم من المرتب يعني صاحب الشركة يدفع تأمين للعاملين بدون خصم من المرتب خلاص طب هنا شفت انا وراء الخطوة اللجنة التأمين عملتني اشكال انها قالت كل التأمين جميع الصوري يعني ايه لا تجوز بس ده كلام عام كل ده سأل يعني ايه والله الله يجب ان اغلق الله مستعان